بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكل الإخوة والأخوات المشاركين معنا في برنامج قراءة مختصر تفسير البغوي. إن شاء الله في الدقائق التالية هنبين أهم النقاط بالنسبة لنظام القراءة والمتابعة في البرنامج. أول نقطة نحب نوضحها أن البرنامج بيعتمد على نظام الدراسة الذاتي، يعني الأخ نفسه طالب العلم هو الذي يقوم بالتحصيل والمذاكرة، إنما دور البرنامج فقط ترتيب الأوراد وتنظيم الأوقات وكذلك المتابعة والإجابة على الأسئلة والإشكاليات. أثناء البرنامج مش هيكون عندنا شرح كامل للكتاب، هيكون في لقاء شهري سيجيب فيه الدكتور عبد المحسن حفظه الله على الأسئلة التي مرت معنا في المواضع خلال هذا الشهر، لكن لن يكون هناك شرح تفصيلي لكل كلمة وكل لفظة ومعناها وما الفوائد منها. الأصل في البرنامج أنه بيعتمد على التحصيل الذاتي، أنت تقرأ وتلخص، وإن شاء الله سنكلفكم بعمل بعض التلخيصات والفوائد وترسلوها لنا ثم نرسلها لكم على القناة مرة أخرى. دي أول النقاط بالنسبة لمسألة الكم، كم الورد الذي سيقرأ يوميا. إن شاء الله يكون معانا هيكونوا 4 أوجه فقط، يعني الذي سيقرأ هيكون 4 أوجه بإذن الله نرسلها لكم على المجموعة وتقرأ يوميا. هنحاول خلال كل يوم أو يومين نرسل بعض الأسئلة التنشيطية. في نهاية الشهر إن شاء الله هنجمع كل هذه الأوراد وسيكون عليها اختبار شهري، هيكون إلكتروني إن شاء الله، ده غالبا هيكون بعد اللقاء مع المشرف دكتور عبد المحسن حفظه الله. بعد الاختبار ان شاء الله تكون في الجوائز للمتميزين واللي حصلوا على تقديرات عالية، ان شاء الله تكون الجوائز دي في صورة وقفيات سنقوم بها، لان طبعا صعوبة توزيع الجوائز وما شاء الله عدد المشتركين من دول مختلفة وكثيرة، فصعب ان احنا نوصل لهم هدايا عينية. فان شاء الله هنكون كما تعودنا من قبل في البرامج السابقة، هتكون عبارة عن مجموعة وقفيات ان شاء الله نخبركم بها، وان شاء الله يدخل فيها الجميع، لكن هيكون في اسهم خاصة للمميزين وكل من حصلوا على تقدير ممتاز. هيصاحبنا ان شاء الله في البرنامج، وده أمر سبحان الله حصل من بركات هذا البرنامج، إن تطوع أخونا الشيخ مبارك الهندوان ربنا يحفظه إن هو يقرأ لنا المختصر بصوته الندي بقراءة طيبة. إن شاء الله القراءة دي هو شرع في تسجيلها، نرسلها لكم تباعا على القناة على اليوتيوب، هتكون موجودة فيها إن شاء الله، نعمل معاها يكون مصاحب للقراءة الصوتية، تكون نص الكتاب مكتوب على الشاشة بحيث إن هو يسهل عليكم. بعض الناس ربما يستمع لها وقت فراغه ويشغلها على شاشة التلفاز أو على شاشة الهاتف، هيكون فيها إن شاء الله فوائد كثيرة جدا جدا. زي ما قلنا في النهاية البرنامج دي أهم السمات الأساسية، بينزل الورد يوميا، ممكن نتابع إتمام الورد على جروبات التواصل ومجموعات التواصل، بيكون في بعض الأسئلة أو النقاشات حول بعض المسائل أو استفسارات ترسل للدكتور عبد المحسن المشرف على البرنامج إلى غير ذلك. بعض أهم الأسئلة اللي سألناها بالنسبة للكتاب، بالنسبة لأهم طبعات الكتاب، كتاب له طبعتين شهيرتين جدا، طبعة دار السلام وفي طبعة دار اللطائف بالكويت. الطبعات ما فيش فروقات ما بينها كبيرة سواء في الإخراج في الورق أو غيره، فأي طبعة منهم هتكون مناسبة جدا. طبعا النسخة اللي احنا التي أرسلناها على المجموعة للتليجرام هي احنا ارتبطنا بالمتاح حاليا كنسخة PDF، وإلا دي تعتبر أفضل النسخ كملف PDF، موجود على بعض المواقع الصوتية الأخرى، مواقع آسف المكتوبة التانية زي موقع المكتبة الشاملة وغيره، موجود نسخ أخرى فيها بعض الألوان وفيها إخراج بالشكل أفضل من النسخة PDF، فيعني النسخة دي من باب إن هي المتاحة، لكن أفضل للجميع طبعا إن احنا نعتمد على النسخ الورقية بحيث بتكون أسهل في المذاكرة ولتدوين الملاحظات والفوائد إلى غير ذلك. هل في شرح للكتاب؟ زي ما قلنا قبل كده ما فيش تعليق كامل على الكتاب سواء للدكتور عبد المحسن أو حتى بالبحث على اليوتيوب في الفترة الأخيرة ما وجدتش حد خد الكتاب كله تعليق سردي سريع، طبعا الشروح الموجودة غالبها مطولة فده هيكون صعب جدا. الأصل في البرنامج ده إن هو برنامج مكثف، غالبا البرنامج ده إن شاء الله ينتهي في أقل من عام، فوجود شروح من المطولة دي هيكون أمر صعب جدا، لكن إن شاء الله نعيدكم في نهاية كل شهر مع اللقاء الشهري مع الدكتور عبد المحسن، نجمع أهم الأسئلة والإجابات، وقبلها يعني كل ما ترد أسئلة ربما نرد عليها في حينها حتى لو قبل اللقاء الشهري وقبل الاختبار، لكن دي بالنسبة لمسألة الشرح الصوتي للكتاب. القراءة الصوتية برضو زي ما نبهنا هيبقى فيها نقطة مهمة جدا، ان القراءة دي برنامج يعني احنا ما وعدناكوش بيها من البداية، لان هي حقيقة لم تكن متاحة. يعني سبحان الله بعد ما اعلنا عن البرنامج طلب الشيخ مبارك ربنا يحفظه ان هو يقرأها، فطبعا ده امر هيكون فيه يعني وارد ان يحصل تأخير في بعض المقاطع، وارد ان الشيخ يتأخر يحصل له اي عارض، فبالتالي مش هتكون هي برضو المورد الرئيسي، ان شاء الله تكون مورد مساعد معانا، لكن الاعتماد الرئيسي زي ما قلنا هيكون على التحصيل الذاتي بالقراءة والمتابعة. هنحاول ان شاء الله يكون في اسئلة تنشيطية او مسائل للنقاش كل فترة، بحيث ان احنا نذكر بها ونحس نثير مع بعض المسائل الهامة دي، تعتبر يعني أهم النقاط الأساسية اللي جات في الأسئلة. ولو حد عنده أسئلة أخرى إن شاء الله نرسلها على مجموعات التواصل. البداية هتكون إمتى؟ البداية هتكون يوم الأحد إن شاء الله اللي هو غدا، هنبدأ بأول ورد معانا من سورة الفاتحة بإذن الله، سينزل الورد وإن شاء الله متاح معه التسجيل الصوتي أيضا، وربما تطرح في نهاية اليوم بعض الأسئلة لتقييم تحصيل الطلبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامجا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، فإنه ولذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.